ناب كذا نصف عرب ما ذكرناها نسيناها، كان يبغى نذكرها مع ما ذكر، اذكروها هناك فيما كتبنا وزدنا بعد الضحى. ثم عرب بفتحتين وهم يقابلوا العاجم قابلوا العجم، عرب معروفون عرب. وقد جمع بعضها في قوله ذود وقوس وحرب درعها فرس، ناب كذا نصف عرس ضحى عرب، ناب كذا نصف عرس ضحى عرب. هذا البيت الخضري انظر الهمع فيما جمع من هذا. ثالث 86 و300، 86 و300 الهمع ذكر جملة ما سمعه أو جل ما سمع ذكرها. والخضري الثاني 61 و200. فنكون استفدنا خيرا في هذا الباب، وسيأتي إن شاء الله بقية هذا الباب ستأتي. فالحاصل يا أخوانا من الاسم الثلاثي الذي ليس فيه علامة التأنيث، اسم الثلاثي المؤنث الذي ليس فيه علامة التأنيث إذا سقر ما الحكم؟ أنه إذا لم يلبس يؤتى معه بهاء التأنيث، وإذا ألبس حصل لبس بسبب الإتيان بهاء التأنيث تترك. وهناك ألفاظ توفرت فيها الشروط وتركت معها التأنيث، فهذه تقصد ولا يقاس عليها. هذا هو الحاصل مما ذكر إلهنا سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد.